لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا في الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، من هذه الفوائد لطف الله العظيم بيوسف صلى الله عليه وسلم، حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ويوسف صلى الله عليه وسلم يشهد لطف الله سبحانه وتعالى في كل ما وقع به، كما قال: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تأمل في قوله قد جعلها ربي حقا، أنه ذكر ربه باسم الربوبية الرب، مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد ربي. يعني يمكن أن يقول قد جعلها ربنا أو قد جعلها الله أو قد جعلها الرب، كلها تؤدي نفس المعنى، إلا أن ربي في هذا المقام لما يشعر من أن الإصلاح الذي فعله الله به إصلاح خاص لا نظير له، فناسب أن يذكر الرب مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد للخصوصية. الرب بمعنى المصلح لشأن غيره، فالله أصلح من شأن يوسف ما لم يصلحه من شأن غيره، فهي ربوبية خاصة فوق الربوبية العامة، فوق ربوبية الخلق والرزق والتدبير. الله عز وجل أحسن إليه وأصلح له شأنه كله. وهذا الضمير المنفرد ربي الذي أضيف إليه اسم الربوبية تكرر في كلام الأنبياء، وكما قال صالح عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو ربكم يأمرهم لأنه هو ربهم الذي خلقهم ورزقهم، فوجب عليهم أن يتوجهوا إليه، لكن لما ذكر القرب والإجابة فهذه صفات، أسماء وصفات لا يذوق طعمها هؤلاء الكفرة قط، ولا تشهدها قلوبهم. لا شك أنهم شهدوا، شاءوا أم أبوا، أن الله خلقهم، هو عز وجل ربهم وإليه يرجعون. أن الله يدبر أمرهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما أن يجدوا معنى قرب الله من داعيه وقربه من ذاكره وقربه من عابده ومحبه، فهذا لا ينال بمجرد شهود الربوبية العامة، وإنما هذا إصلاح خاص وقرب خاص. وكذا الإجابة، اسم المجيب إن ربي قريب مجيب، هم لم يلدوا ذلك حتى يقول إن ربكم قريب مجيب، ولا شك أنه ربهم كما ذكرنا، لكن لن يفهموا ذلك، لن يجدوه، لن يعرفوه، إنما يعرف معنى أنه القريب المجيب من جرب، من ذاق معنى القرب، من تقرب فتقرب الله إليه فيعلم حينئذ أن الله قريب، ومن دعا فاستجاب الله له فذاق معنى أن الله عز وجل مجيب. وكما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اسم الرحيم الاسم الدال على صفة الرحمة الخاصة بالدين، أن يرحم عباده المؤمنين بطاعته بدينه بعبادته، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الرحمة التي يذوقها الأنبياء والأولياء رحمة خاصة، رحمة غير الرحمة العامة التي يرحم بها الخلق كلهم بالحياة والسمع والبصر والرزق، ولا شك أنها رحمات، لكن الرحمة بالحب، الرحمة أن يجعله الله ممن يحبهم ويحبونه، أن يرحمه بأن يرزقه حسن عبادته، فهذا معنى خاص. لذا تناسب أن يقول إن ربي رحيم ودود، لأنه وجد أثر حب الله، وجد أثر رحمته الخاصة بالدين بأهل الإيمان، وهو يرجوها يوم القيامة، أيضا يرجو هذه الرحمة الخاصة بالله عز وجل بنصيبه من الله، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. فلم يذكر رحمته بالجنة في هذا الموطن، وإنما ذكر رحمته سبحانه وتعالى بتحية المؤمنين بالسلام، من أنه يكلمهم تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فذكر أولا نصيبهم من الله، فالرحمة بالنظر إلى وجه الله، والرحمة بالفوز برضوان الله، والرحمة بسماع كلام الله سبحانه وتعالى، رحمة أخرى غير الرحمات التي يرحم بها الله جميع خلقه. ولذا ناسب أن يقول هنا: قد جعلها ربي، قد أصلح لي شأني كله بما لم يحدث منذ نشأته إلى ملكه، أصلحه الله إصلاحا خاصا وتربية خاصة وكفاية خاصة يجدها يوسف صلى الله عليه وسلم ويشهدها من كل قلبه. فأنسب شيء للمقام أن يقول ربي، كما قال إبراهيم: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. تأمل، إنما ذكر هنا اسم الرب مضافا إلى ضمير المفرد لأنه كان به حفيا، عوده الإجابة، كان دائما يجيبه. فهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يعرفها كل الناس، وإن تلوها بألسنتهم أو تلاتها طائفة منهم بألسنتهم، أما الكفرة فلا يشعرون بشيء من ذلك مطلقا، لا يجدونه ولا يعرفونه ولا يشعرون به. وأهل الإيمان العام يرددون هذه الأسماء الحسنى ويقولون ويتلون الآيات، لكن أن يلد الإنسان هذا المعنى في قلبه، أن يلد معنى أنه رحيم ودود، أنه لطيف لما يشاء، أنه عز وجل الذي جعل الأمور كلها تجري كما أراد وتنفذ كما قدر، هو الذي جعل الأمور تقع حقا، هو عز وجل الذي دبرها، هو لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. وفي قوله قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن دليل على أن السجن بلية، والإخراج منه إحسان عظيم من الله سبحانه، رغم أن السجن كان سلما للملك ليوسف صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه ارتقى به فعلا وتهيأ به فعلا لتحمل أحوال كثيرة ما كان ليتحملها في قصر العزيز، ولكن كان في حد ذاتها السجن بلاء، لذلك قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، رغم أن السجن كان سلما للملك يوسف صلى الله عليه وسلم، لكنه في نفسه بلاء لا يطلب ولا يتمنى. يعني مش احنا قلنا نخش السجن مش عايزين، ما عندناش مشكله، مش فارقه معانا، لا، احنا القضيه دي نسال الله العافيه، لان السجن قد يكون فتنه وقد يكون يعني شرا على اصحابه، اذا كم من الاسر تخرب، وكم من الناس يصل الى الياس، وكم من يعني الأحوال الصعبة الشاقة، نسأل الله العافية. السجن في نفسه بلاء لا يطلب ولا يتمنى، ولكنه يصبر عليه ويحتسب عند الله إلى أن يقع الإحسان من الله بالفرج والخروج، نسأل الله أن يفك جميع أسرى المسلمين والمحبوسين المظلومين في كل مكان. وفي قوله تعالى وجاء بكم من البدو دليل على أن الحياة في القرى والمدن من النعم، لأنهم انتقلوا من البادية إلى المدن المليئة بأنواع الرفاهية، ولذا يمتن يذكر يوسف صلى الله عليه وسلم منة الله عليهم في قوله وجاء بكم من البدو، لذلك البداوة فيها غلظة وحدة، أهل المدن والقرى ألين. نقول وأن الإنسان لا ينبغي أن يختار السكن في البادية والصحاري إلا عند الضرورة من انتشار الفتن ونحو ذلك، فإن غلظ حياة الصحراء تؤثر على سلوك الإنسان، وقسوة قلبه في الغالب إلا من رحم الله. وفي الحديث الحسن من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى باب السلطان افتتن أو افتتن. من بدا جفا وقع له جفاء وغلظة، وبدا سكن البادية، ومن اتبع الصيد غفل قاعد ليل ونهار في الايه في الصيد، في ناس صيد سمك وفي ناس صيد ايه طيور، يضيع وقت طويل جدا، ايه بقى الفرحة العظيمة انه يجيب سمكة او انه يجيب ايه طير مثلا، وقت طويل قوي قوي بيمر، والانسان غير ذاكر ومهتم جدا بهذه الاشياء، لذلك فعلا من اتبع الصيد غفل. طب واحد عنده هواية احنا بنقول له افعل يسيرا، لكن تفضل متتبع للصيد مستمرا، هذا لا يصلح، يضيع وقتك. فضلا بقى احنا بنقول ان هو الصيد ده بيبقى بيتعمل في الكون وفوش منكرات في الصحراء. فتخيل بقى اللي بيتتبع بقى المسلسلات والأفلام والفوازير واللي هيحصل في رمضان والبلاوي السوداء, يعني الغفلة هتبقى شكلها ايه؟ هو ممكن يقول لك يقف يصلي وبعدين يروح يتفرج على المسلسل. طب انت هتلاقي قلبك, هو انت قلبك بزراير هتتك على الزرار حضر القلب, تك على الزرار الثاني وقف القلب. لا ما فيش كده, ده القلب يتأثر. لذلك قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, اسمع وبعدها ايه, والذين هم عن اللغو معرضون, يعني في أثر لاجتناب اللغو في حصول الخشوع. ما تضيع وقتك في اللغو, لابد انها مش هيحصل خشوع. وكذلك والذين هم لفروجهم حافظون, من اللي عمال يتفرج على المواقع الإباحية او يعني يفضل ان يفعل الفاحشة والعياذ بالله, او ينظر الى العورات المكشوفة, ان حفظ الفرج معناه حفظه عن الوقوع في الفاحشة وحفظه عن الظهور. فالناس لما تقعد تعمل حاجة زي كده قلبهم يحصل ايه؟ يغفل, يبقى مش هيخشع في الصلاة. ومن أتى أبواب السلطان افتتن أو افتتن, يعني أتاه طالبا سائلا معظما منافقا مرائيا مادحا بغير حق. أما من أتى باب السلطان ناصحا بصدق فهذا الذي كان يفعله الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عن الجميع. لكن معظم الناس لما يقابلوا أهل السلطان ويلاقوا الأبهة والجاه والدبدمة اللي عندهم والطاعة العمياء, يقول لك ده هنعمل ايه, ده لازم نمشي في السكة. لذلك يحصل فتنة فعلا. نادر من يخالط أهل السياسة والملك والأمراء والرؤساء والسلاطين ويبقى مخلصا لله سبحانه وتعالى ويبقى غير مداهن في الحق, نسأل الله العافية. لذلك سكن البادية ما أمكن تتجنب إلا عند الضرورة. وفي الحديث الآخر في عد الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرتد أعرابيا بعد الهجرة. ولذا كان الرسل من أهل القرى لا من أهل البوادي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى, لم يبعث رسلا من البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية, أبناء يعقوب وأبنائه وأبناءه كانوا أهل بادية وماشية. وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين. العربات ده مكان معروف لغاية النهاردة, من غور الشام. غور الشام يعني مكان برضو اسمه غور. وقوله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أدب رفيع ووفاء بالوعد الذي وعد به إخوته حيث قال لا تثريب عليكم اليوم, فجعل ما فعله إخوته به نزغا من الشيطان وقدم نفسه أولا. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي تأنيسا لهم. وإزالة لجرح النفوس في هذا المقام, وما أحسن نسبة ما حدث إلى الشيطان بعد توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه والاعتراف بخطيئتهم. وفي هذا أثر التربية الإيمانية في الصغر, فأبوه في صغره حين نهاه أن يخبر بالرؤيا إخوته فيكيد له كيدا بين له أن كيدهم إنما يكون بوسوسة الشيطان. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فظلت هذه الكلمة في نفس يوسف صلى الله عليه وسلم، فذكرها في هذا الموقف، ونسب فعل السوء إلى الشيطان ونزغه. وهذا أمر لا بد أن يظل من المرء على بال حتى لا يغفل عن عداوة الشيطان. يعني اللي بيقع في القلب وفي الدماغ لازم الواحد يقعد يكون بيفتش، هو ده من الله ولا من الشيطان، ده موافق لشرع الله ولا ده من نزغ الشيطان. ولا يسمح لأحداث وقعت بينه وبين إخوته أن تبقي روح الحقد والانتقام. إذا استشعر أنهم هم الذين فعلوا به، فأما إذا استحضر أن الشيطان نزغ بينه وبينهم وأنه هو وإخوانه صف واحد في محاربته، كان ذلك الفكر بهذه الطريقة من أعظم أسباب عودة الألفة وزوال العبادة. وقوله إن ربي لطيف لما يشاء، القصة مليئة بأنواع اللطف الخفي والأسباب العجيبة لحصول ما قدره الله، التي في بدايتها يظن الظان أنها تؤدي إلى نتائج أخرى عكس ما وقع. يعني إن يباع رقيق هيتباع لمين؟ هيتباع لتجار رقيق يسومونه سوء العذاب. من يفتكر كده أنه رايح يعيش في قصر العزيز؟ وبعدين لما دخل السجن كان ذلك سببا للناس تفتكر متجهة دي خلاص بقى هيخش مش هيطلع، وإذا به يخرج إلى الملك. يظن الظن أنها تؤدي إلى نتائج أخرى غير أو عكس ما وقع. فقد جعل الله إلقاء يوسف صلى الله عليه وسلم في الجب إراحة له من هم وغم وحسد إخوته، وجعل بيعه رقيقا الذي ظاهره الذل والهوان تمكينا له في أرضه في حياة رغيدة هنيئة بعيدا عن قسوة البادية وجفاء الأخوة وجفاء الإخوة. سبحان الله، يعني فعلا كان زمانه قاعد كل يوم وأمرة. لو كان فضل عند إيه؟ عند أبيه واحد، هو أبوه وأمه وأخوه الصغير بنيامين اللي هو محتاج رعايته، وعشرة بعدوه كل يوم بيخططوا. حكمة ربنا البالغة إن هو يتباع علشان يبعد ويشتري حد يريحه ويكرمه. وجعل السجن طريقا إلى ملكه ومكانته، وجعل مكر إخوته سببا لفشلهم فيما أرادوا، وجعل الكرب الذي أصاب يعقوب عليه الصلاة والسلام وتضاعف عليه سببا في الفرج، وجعل القحط والجدب الذي أصابهم سببا للسعة والرخاء والعافية. ده بالنسبة لجميع أهل مصر. وقدر سبحانه من الأسباب لما يشاء ما تعجز العقول عن إدراكه، فاللطف فيه معنى الخفاء مع الإحسان والتفضل. فالله لطيف بعباده، يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ويمن عليهم بفضله من حيث لا يشعرون، بل من حيث يظنون أحيانا أنه حرمان وضرر، فإذا هو نفع وعطاء وخير. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم نسألك بلطفك وعفوك وكرمك أن ترزقنا النظر إلى وجهك ومرافقة أنبيائك وأوليائك، وأن ترزقنا نعيم قربك، وأن تنور قلوبنا بحبك ومعرفتك وخشيتك، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.